هذا الإنكار باليد المراد به هنا ما يتعلق به هو، يعني رأى ولي الأمر يشرب خمرا فيأتي يكسر الخمرة، ليس المراد أن يذهب للرعية يقول الإنكار، لا المراد ما يتعلق به يعني كسر خمورهم وإلى آخره، فيكون المنكر بيده هو فينكره باليد، هذا المراد به. فمن عجز عن أن ينكر بلسانه ويده لزمه أن ينكر بقلبه، لأن هذا أمر عام. قال فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقسم الأحوال إلى ثلاثة، فليغيره بيده هذا أعظم درجات، فإن لم يستطع عاجزا عن يده حينئذ ينتقل للمرحلة الثانية وهي اللسان كلمة، فإن عجز عن ذلك حينئذ بقلبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أضعف الإيمان. هذا كله كما ذكرنا سابقا المراد فيما يتعلق بالصبر على ولاة الأمور وما يعتقده إذا كان يعتقد أنه ولي أمر، يعني لابد أن يكون مسلما، وأما من عداه فالأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الخروج لكن بشرط، وهو القدرة على ذلك، قدرة على ذلك. وكلام شيخ الإسلام مطلقا في جميع مواضع ما تكلم فيه على ولاة الأمور مراده من ثبت إسلامه، وهو الذي يقال عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج عليه ولو ظلم وفجر. ولذلك لما أراد أن يبين ما يتعلق بولاة الأمور قال وذلك لأن معهم مع ولاة الأمور لأن معهم أصل الدين. إذن عندهم ماذا؟ عندهم إسلام. إذا لم يكن مع أصل الدين ليس داخلا في النصوص من أصلها. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، قل الأمور ولاة الأمور المراد بهم من أسلم مسلم، لأن لا يجوز أن يولى على المسلم من هو كافر ومرتد عن الإسلام. قال في شأن الولاة وذلك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعباده. إذن معهم توحيد، ديمقراطية لا تجامع التوحيد، نسب التوحيد من أصله. قال معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته، ومعهم حسنات وترك سيئات كثيرة، هذا لا ينطبق على الموجودين. وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور. يعني قد يفتيه يكون واليا مسلما فيقع في حكمه ما هو جور وظلم لكن بناه على فتوى، وحينئذ ماذا صنع؟ أدى ما عليه باعتبار ماذا؟ أنه وجب عليه أن يرجع إلى أهل العلم، فرجع ابتلي بمفتون من علماء السلاطين فأفتاه. حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا تأويل سائق، تأويل سائق، لا يجوز الخروج عليه بمثل هذه المسألة. بل الأمور المختلف فيها ولو كان الراجح خلاف ما اختاره ولي أمر هذا لا يجوز نقده ولا إنكاره عليه أصلا. قال وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والنهي في مواضع كثيرة. يعني مراده تبيين ما يتعلق بولاة الأمر.